Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. ومنه آية عموم يشمل ولو كان تصوير بها لا يقتل وما لتحقيق العموم فدائي نحو سلام هي حتى مطلعي وهي لما قبل فلا تعود وكونها لما تري بعيد وبدل بعض من الكليتي مخصصا لدى أنته فأرده فمنه غاية عموم يشمل لو كان تصوير بها لا يقتل قال النبي المخصص المتصل الغاية غاية عموم لكن شرط أن تكون هذه الغاية يشملها العموم لو لم يؤتى بها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد من صاروا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله هي حتى قال حتى يعطوا الجزية عن يد من صاروا لولا هذه الغاية لشمل القتال من أعطى الجزية ومن لم يعطيها فبعد مجيء هذه الغاية وخرج من أعطى الجزية لا يقاتلوا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد من صاروا نعم لو كان تصرف بها لا يحصل معنى هاي بشرط ان تكون هذه الغايه لو لم يصرح بها لكانت داخله في العموم فهمت معنى ان الغايه قد تكون لا يشملها العموم وحين لا تكون مخصصه نعم بل تكون لتحقيق العموم وما يتحقق العموم فدعي نحو سلام هي حتى سلام هي حتى مطلع بل قد تكون الغايه لتحقيق العموم كقوله تعالى سلام ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع الفجر ليس من الليلة لا يتناوله الليلة فهمت إذن هو لتحقيق العموم أي لإفادة أن هذا السلام يعم جميع أجزاء الليل حتى طلع الفجر لا يبقى جزء من الليل إلا وتناوله نعم وهو العموم هنا ما هو عموم اصطلاحي لأن الليلة قاعد لفوها ليس لفوها عموم لكن من باب تناول كل أجزائه نعم وهي لما قبل فلا تعود وكونها لما تعود يعني الغاية لك كسابقها الشرط والصفة والاستثناء إذا أتت بعد شوية متعاطفة ترجع للجميع تبدأ أكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان إلى أن يفسقوا هيا يرجع للجميع وكونها تختص بالأخير قول ضعيف كما هو ضعيف في غيرها هكذا فبذل بعض من الكليات المخصصة لدى أولاد الفتاة قام بعضهم ذكر من المخصصات المتصلة بدل البعض وكذلك بدل الاجتماع كيف أكرم الناس قريشا قريشا بعض بدل من الناس كان مخصص كان الناس لولا هذا البدل كان على عمومه فلما أتى لفوق قريشا خرج البعض وبقى العامة في قريش فقط وبعضهم أنكر هذا قال لأن معروف عند النحاة أن البدل المبدل منه في نية الطرح غير مقصود من الحكم أصلا بين المقصود بالحكم ابتداء هو البدل والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا قالوا المالك معنى أن لأن العام هنا ليس هناك محل يتحقق في العموم لأن العموم لم يقصد اللفظ الذي أريد به العموم ولا غير مقصود بالحكم فكيف يكون عامة وإنما الحكم ابتداء مراد به ذلك البعض فهمت؟ نعم يعني هذا هو حجة ما لم يذكر بدل بعض من المخصصات المتصلة نعم لما نقول تكرم ها؟ النساء وراء تكرم الناس قريشا ليس بدل اضطراب أي اضطراب أنا بدل بعض لا بد أن يكون في ضمير يعود إلى المبادر منه نعم لما قلنا ها؟ ها؟ المثال ليس نعم. مثالا لبدل بعض ها؟ قريشا ليس بدل من الناس اليوم يشترطون يكون في ضمير يعود إلى المبدل منهم إلى المبدل منهم نعم نعم قريش منهم وقال لك وقد يحلم ها نعم بسم الله